بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، لا يزال الحديث موصولا في بيان فضل دعاء المسلم لإخوانه المسلمين، الذي هو من مقتضيات أخوة الإسلام التي تجمعهم ورابطة الدين التي تربطهم، كما قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وما من ريب أن من متطلبات هذه الأخوة ومقتضياتها الدعاء من كل فرد من أفراد المسلمين لعموم المسلمين بالخير والعافية والمغفرة والرحمة ونحو ذلك، إذ المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وقد سبق أن مر معنا جملة من الأدلة الدالة على فضل الدعاء للغير وعظم ما يترتب على ذلك من الأجر والثواب. أيها الإخوة المستمعون، ومما يحسن أن يعلم في هذا المقام أن كل دعاء يدعو به المسلم لا يخلو من أقسام أربعة، وذلك باعتبار المدعو له. أحدها أن يدعو المسلم لنفسه بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، كأن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أو يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، أو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ونحو ذلك من الأدعية، فيأتي بها بلفظ الإفراد، حتى الإمام في الصلاة في الأدعية التي يدعو بها لنفسه في السجود، أو في الجلسة بين السجدتين، أو في آخر الصلاة قبل السلام. قال ابن القيم رحمه الله: والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد، كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه، كدعاء القنوت ونحوه، انتهى. ثم إنه إذا كان الدعاء الذي دعا به في صلاته من أدعية القرآن الكريم، فإنه يأتي به على الصيغة التي وردت في القرآن الكريم، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا دعاء عظيم يدعو به المسلم في صلاته، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة. وجه الإتيان بصيغة ضمير الجمع في هذا الدعاء كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله، ليكون مطابقا لقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي: نحن معشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. أيها الإخوة المستمعون، وأما القسم الثاني من أقسام الدعاء باعتبار المدعو له، فهو أن يدعو المسلم لغيره بالهداية أو المغفرة أو نحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لأنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته، وكقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. وهذه تعد منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل الذي هو خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين وأحد خلفاء المسلمين وأول ملوكهم وخير ملوكهم رضي الله عنه وارضاه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. القسم الثالث أن يدعو لنفسه ولغيره، فيبدأ بالدعاء لنفسه أولا ثم يدعو لغيره، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، رواه الترمذي. وفي القرآن الكريم من هذا النوع أمثلة عديدة، كقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا يقوله الداعي عندما يريد الدعاء لنفسه ولغيره. وأما إن أراد الدعاء لغيره فقط فلا يلزمه في هذه الحالة أن يدعو لنفسه، كما ورد مثل ذلك في كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في دعائه صلى الله عليه وسلم لأنس ودعائه لمعاوية رضي الله عنهما. القسم الرابع أن يدعو لنفسه ولغيره بضمير الجمع، كما في دعاء القنوت ودعاء الاستسقاء ودعاء الخطيب يوم الجمعة. ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فهذه أيها الإخوة أقسام أربعة للدعاء باعتبار المدعو له. أيها الإخوة المستمعون، ويستحب للمسلم أن يدعو لمن أحسن إليه، ولا سيما قول جزاك الله خيرا، فإنه أبلغ ما يكون في الدعاء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وإنني أيها الإخوة بهذه المناسبة الطيبة أدعو إخواني المستمعين لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله، المتابعين لما يقدم فيها من علم وخير، أن يكثروا من الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد بالتوفيق والسداد، وأن يجزيهم الله خيرا على ما يقومون به من أعمال مشكورة وجهود عظيمة ومساع حثيثة في سبيل نشر دين الله في أنحاء المعمورة عبر مجالات عديدة ومتنوعة. ولا سيما من خلال هذه الإذاعة المباركة التي يقدم فيها القرآن والحديث والتفسير والأحكام والفتاوى وغير ذلك، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة وعمل متواصل في سبيل النهوض بها إلى أحسن المستويات لتحقق أهدافها على أتم الوجوه، وأن يمدهم بعون منه وتوفيق، وأن يسدد خطاهم، وأن يكتب لهم التوفيق والسداد. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.